أثرت جمعية صداقة وثقافة البيروية الكورية بيانا ياماسامي من الشهر الحالي، وأدلى كل من رئيس الوطني للحزب التقدمي الشعبي النيجيري وعضو لجنة الائتمان للحزب الديمقراطي الشعبي النيجيري، رئيس جمعية صداقة النيجيرية الكورية ياماسامي وتاس منه بحديث استنكارا للأشقياء الأمناء الكوريين الجنوبيين وفضائيهم في استدراج واختطاف مواطناتنا.